أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في حجية القطع، وهو الذي يعرف بالعنصر المشترك بين النوعين، لأن قلنا على أنه العناصر التي يستدل الفقيه بها في عملية الاستنباط. أول ما يستدل من خلال الأدلة، يعني عناصر خاصة إذا لم تتضح له الرؤية من خلال هذه العناصر الخاصة فيغير السؤال ويقول ما هو الموقف العملي تجاه هذا الحكم المشكوك، فيرتكز بعد ذلك على العناصر المشتركة ويرتكز على الأصول العملية. طبعا في كل عملية استنباط لا بد وأن تكون الحاجة ملحة إلى القطع والعلم حتى بالنسبة على الأدلة الخاصة. إذا لم أقطع كيف يمكنني أن أتيقن، وكيف يمكنني أن أستدل وأنا لم أقطع بأن الحكم يفهم كذا، كيف يمكن الجزم؟ فإذا من خلال قطعي أجزم الحكم الذي تعلق بالمسألة التي لدي كفقي. لو لم يكن العلم حجة والقطع حجة لما بقى شيء، لأصبحنا في دوامة من التشكيكات. ومن هنا بما أن القطع حجة إذن يدان الإنسان بقطعه بحسب ما يقوم به من فعل، فإن كان معذورا حتى لو وقعت المخالفة الواقعية منه يرتفع عنه العقاب لأنه كان معذورا. لماذا كان معذورا؟ لأنه قطع بعدم حرمة هذا السائل، فلما شربه تبين أنه حرام، تبين أنه نجس مثلا، تبين أنه خوف مثلا، فنقول هذا معذور. لماذا؟ لأنه استند إلى قطعه وقطعه حجة، قطع أن هذا حلال، قطع أن هذا يجوز أن يشربه وليس عنده تشكيك، فنقول هنا يكون معذورا في ارتكابه المخالفة الواقعية، وذلك لأنه قطع بعدم وجودها في الخارج عندما قام بالفعل. فالواضح الأمر الآخر لا، قطع بحرمتها فارتكبها فتبين أنها ليست نجسة، ليست حراما هذه المخالفة. ليش؟ لأن في الواقع ما حصلت المخالفة، أراد أن يشرب الخمر وقطع أن هذا خمر، شرب وإذا هو ليس خمرا، عصير برتقال مثلا أو عصير تفاح مثلا، بس هو كان قاطع على أن ماذا يرتكب المحرم أن يشرب، فتبين بعد ذلك على أنه العاصي. فهذا يؤاخذ أم لا يؤاخذ؟ هذا عندهم كلام حول هذا. نقول إذا قلنا على أنه يؤاخذ بسبب قطعه فنقول هنا يؤاخذ. لماذا يؤاخذ؟ نقول لأن دائرة حق الطاعة تشمل حتى هذه المخالفات الظاهرية وإن لم تكن في الواقع هي مخالفة. ليش؟ يقول لما فيها من تجرع على ارتكاب المعصية. تارة لا، تارة يقطع أن هذا خمر ويشرب وإذا هو في الواقع خمر، فهذا قطع حجة عليه، أيضا قطع حجة عليه، والعقاب هنا يتنجز عليه. يتنجز عليه سيدي. لماذا يتنجز عليه؟ لأنه قطع بالمخالفة وحصلت المخالفة الواقعية بسبب قطعه، فيتنجز عليه العقاب. إذن حجية القاطع عامل مشترك بين العناصر الخاصة والعناصر المشتركة، عامل مشترك. الإنسان يدان بقطعه، يدان بقطعه. نعم اختلف العلماء بالنسبة إلى المتجرع. إذا قلنا على أن يقبح العقاب بلا بيان، فهذا المتجرع الذي قطع بحرمة هذا الشيء الذي تناوله فاتضح أنه ليس حراما بل هو حلال، نقول هذا ليس عليه شيء، ما عليه شيء. ليش؟ نقول لأن العقاب يتنجز على المخالفة الواقعية، وهنا حصلت مخالفة واقعية، ما حصلت أنه مخالفة واقعية فلا يتنجز عليه العقاب. من يقول بحق الطاعة، مثل حق الطاعة وهو رأي سيد الصدر، يقول هنا يتنجز عليه العقاب ولكنه يكون معلقا عليه، معلق. لكن هناك ايضا كلام ينافي هذا الكلام، انه لا يتنجز عليه العقاب بالتجرع، وانما يكون العقاب معلق فيما اذا كان يشك على ان هذا حلال او حرام فارتكب فتبين انه ليس حراما، هني يقول يبقى العقاب عليه معلق. اما بالنسبة الى من قطع بالحرمة وارتكب ثم تبين انه ما حدث مخالفة واقعية، يقول يتنجز عليه العقاب، بخلاف المسلك الاول وهو مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا ان شاء الله سوف يأتي. قال ان طب قال العنصر المشترك بين النوعين، بين قوسين اكتبوا حجية القاطع حتى يكون من الجون سرتكم شيء واضح، حجية القاطع. ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها. ماذا قال بكلا نوعيها؟ احسنت، يعني سواء كانت أدلة خاصة أو مشتركة، ما كان منها قائما على أساس الدليل، على أساس الدليل، والدليل يعني كاشف، يعني أي معنى الدليل هو الذي يحرز الحكم الشرعي، يعني زين، وما كان قائما على أساس الأصل العملي. اما الاصل العملي ما يحدد الحكم الشرعي ولكن يحدد وظيفتك العملية تجاه هذا الحكم. اكو فرق اخواني، اكو فرق بين الادلة الخاصة، العناصر الخاصة والعناصر المشتركة. العناصر المشتركة ما تقدر تقول هذه أدلة، تقول عناصر، تقول أصول عملية لأنها تحدد وظيفتك عملية فقط. أما بالنسبة إلى العناصر الخاصة يمكنك أن تعبر وتقول أدلة خاصة وعناصر خاصة. ليش؟ لأنه تؤدي إلى الكشف عن الواقع. إيه؟ ففيها جانب طريقية تمنى للكشف عن الواقع، وهذا العنصر هو حجية القاطع. المراد من العنصر يعني حجية القاطع كما قلنا لكم. إيه؟ وهذا العنصر الذي يدخل بين الأدلة الخاصة والعناصر المشتركة يسمى حجية القاطع. ونريد بالقاطع انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك، يسمون قاطع بخلاف الظن. بخلاف الظن أحسن، لأن بخلاف الظن، وحتى الظن بعد على درجات، ظن متاخم للعلم زين يسمى أمارة، ظن متاخم للعلم، والظن المتاخم للعلم لا نقول هو علم ولكن ينزل منزلة العلم. يأتي بعده ماذا؟ القاطع. القاطع يعني شو مثلا؟ لما ان يكون عندي شيء انا اقطع بانه حرام، لحم مثلا، اقطع بان هذا لحم ميت، واضح؟ انا اقطع اخبرك على ان هذا اللحم لحم ميت، يجي اخر ويخبر عنك، يجي اخر ويخبر عن من اخبر عنك، وهكذا. فبالنسبة لي اكون اكتشافية حقيقية وادال بقطعي بان هذا شنو؟ حرام ونجس. لكن بالنسبة اليك انت ما اكو قطع، اكو علم، علمك استندت فيه لحجية خبر الثقة. انا ثقة قلت لك ترى هذا كذا، الثاني اعتمد عليك، الثالث اعتمد اعتمد اعتمد. لكن لما يجي واحد لا يعلم اصلا ان هذا ميت فيأكل منه، نقول المخالفة الواقعية حصلت ما حصلت؟ حصلت، لكن هذا ما يدري اصلا، يعني ارتكز على ان ما يوافي اسواق المسلمين فهو حلال وطاهر. زين انت تؤاخذ لانه عندك علم، وانا اخذ اكثر منك لان انا عندي قاطع مو علم، وهذا اصلا ما يؤاخذ. يجي واحد يكون عنده شك، شك ان هذا لحميته ام لا، هذا ما يدري، هذا عنده شك ان هذا لحم ميت او لا، فنقول ان هذا ايضا لا يجب عليه الامتناع، مجرد شك، الا اذا كانت زين يعني مردد بين شيئين فهنا شبه صير شنو؟ شبه محصورة. هذا الكلام عندهم حول الشبه المحصورة، وبحث جميل وجدا كبير يعني عندهم. فهذا اذا ارتكب مع وجود الشبهة المحصورة يؤاخذ ام لا يؤاخذ؟ يؤاخذ، بينما هذا عنده فقط شبهة، هل يؤاخذ؟ ما يؤاخذ، لكن يعاتب. شو يقول الامام امير المؤمنين؟ في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي المتشابه. قال وهذا العنصر هو حجية القطع. ونريد بالقطع انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك. ومعنى حجية القطع يتلخص في امرين: احدهما ان العبد اذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده فليس للمولى معاقبته، هذا اذا لم يخالف، يعني لم يخالف ظاهرا وحصلت المخالفة وين في الواقع. قال فليس المولى معاقبته لان ما حصلت منه مخالفة عن قصد وارادة، ما كان قاصد المخالفة، لو يدري ان هذا حرام ما ارتكب، قطع على ان هذا حلال عقب ما اكل اللحم وكذا وما شابه ذلك قال ترى انتخذت من عند فلان، ترى اليوم اللحم اللي عنده ميتة، هذا بعد يعاقب؟ ما يعاقب. وللعبد ان يعتذر عن مخالفته للمولى بانه عمل على وفق قطعه، كما اذا قطع العبد خطأ بان الشراب الذي امامه ليس خمرا فشربه اعتمادا على قطعه وكان الشراب خمرا في الواقع، فليس للمولى ان يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند الى قطعه. وهذا احد الجانبين من حجية العلم، يعني حجية القطع، ويسمى بجانب المعذرية، يعني المولى يعذر من ارتكب هذه المخالفة الواقعية اذا قطع بعدم كونها مخالفة. واضح هذا؟ والاخر ان العبد اذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى ان يعاقبه ويحتج عليه بقطعه، يقول تقاطع ان هذا حرام تقاطع. كما اذا قطع العبد بان الشراب الذي امامه خمر فشربه وكان خمرا في الواقع، خلاص هذا قطع، هذا يعاقب، يتنجس عليه العقاب. فان من حق المولى ان يعاقبه على مخالفته لان العبد كان على علم بحرمة الخمر وشربه فلا يعذر في ذلك، بحرمة الخمر وشربه فلا يعذر في ذلك، ما يعذر. وهذا هو الجانب الثاني من حجية القطع، يسمى بجانب المنجزية. ايه انا يوم فرس جبت لكم هذا بشكل مبسط عشان تاخذوا عندكم فكرة، بس تضحك الفكرة بس. وبديهي ان حجية القطع بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن ان تستغني عنه اي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي. لماذا؟ لان الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، واذا قلنا ان النتيجة ليست حجة عليه اذا مشكلة، مشكلة ليش؟ نقول ان القطع من حجة، اذا قلنا القطع من حجة وهو قطع ان هذه النتيجة نقول القطع صار من حجة، اي مشكلة. واذا العلم الموقف العمل جاء الشريعة وتحليه على اساس دليل او على اساس الاصل العملي، ولكي تكون هذه النتيجة ذات اثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، لا بد ان يعترف مسبقا على عملية الاستنباط بحجية القطع. يقول له اذا قطعت بشيء يكون حجة عليك، هالمعنى، والا ما القيمة في الاستنباط. اذ لو لم يكن القطع ولم يكن صالحا لاحتجاج به من المولى على عبده ومن العبد على مولاه لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا، لا قيمة فيها، يعني لأن علمه ليس حجة. ففي كل عملية استنباط لا بد إذن أن يدخل عنصر حجية القاطع لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية. واضح هذا المواضح؟ وبهذا أصبحت حجية القاطع عن العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا. أكثر التعويل هو على حجية القاطع. ولهذا لما واحد يقول والله أنا ما أدري أحداث ما أحداث يقول التقاطع لا شاف إذا التقاطع حكم غير إيه نقول هذا من الشيطان لأن قطع حجة عليه. قال وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عملية استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصول للعناصر المشتركة نفسها أيضا. فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة. فإذا لم يكن العلم والقطع حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي؟ لا تكون هناك جدوى. الفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية، يعني تحليل الموقف العام تجاه الشريعة أو الأصولية وهو العنصر المشترك. فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحتها. فحجية القطع ثابتة بحكم العقل، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه. فإذا علم الإنسان بحكم إلزامي من المولى وجوب أو حرمة دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة. يجب عليك أن تطيع المولى خلاص، يا على نحو الإلزام في الفعل أو على نحو ماذا الإلزام في عدم، يعني يا أنه واجب يا أنه حرام، يا أنه تمتثل يا أنه ترتدع. وأصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به، فإذا قصر في ذلك أو لم يؤدي حق الطاعة كان جديرا بالعقاب. وهذا هو جانب المنجزية في حجية القطع. ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقه أن يتصرف كما يحلو له. وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع والحالة هذه فليس من حق المولى على الإنسان أن يمتثله، ولا يمكن المولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام. وهذا هو جانب المعدرية في حجية القطع. والعقل يدرك، والعقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القطع بل هي لازمة له. يعني الحجية بالنسبة إلى القطع حجية ماذا؟ ذاتية وعرضية، ذاتية. ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته، ما يمكن. شوف يعني بالنسبة إلى من يرتكز على الآصل تكون عنده الحجة، لكن الحجة هنا ليست مستندة إلى القطع، ليست مستندة إلى القطع وإنما مستندة إلى قاعدة أصولية ارتكز إليها. كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام، لكن ليقطع لا، قطعه حجة عليه. ليش؟ لان الحجية بالنسبة الى القطع ذاتية ذاتية، بس بالنسبة الى غيره لا، الحجية تكون عربية تكون عارضة عليه. لما أن سمعت أن فلان يقول أن هذا حرام فلا حجة لي في الارتكاب. لكن هل أن هذا العلم هو حجة بالنسبة لي؟ نعم حجة، لكن هل هو العلم الحجة فيه حجة ذاتية عرضية؟ بينما القاطع حجة ذاتية، والقطع هو العلم، لكن المراد من العلم لا نتكلم عنه يعني الظن المتاخم للعلم، هذا معنى، لأنه ما خرج خبر الثقة عن كونه مظنون، لكن يترقى هذا الخبر بالاعتبار أنه ماذا؟ حجة. صدق الثقة يقول الإمام عليه السلام، لكن حجيته ليست حجية ذاتية مثل القطع. قال ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته، ما يمكن. ويقول إذا قطعت بعلم الإلزام فأنت لست معذورا، أو يقول إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمل، فإن كل هذا مستحيل بحكم العاقل، لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية، ما تنفك بحال من الأحوال. وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الرعي من الشارع عن القطع، مستحيل أن المولى يردع من يأخذ بالقطع، فيصير يردع. وقد تقول هذا المبدأ الأصولي أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا لأن شرب الخمر حلال، فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ. الجواب أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا، لأن ذلك يزيء القطع لنفس العبد ويرده إلى الصواب. والمبدأ الأصولي الآن في الذكر إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا. القاطع بحلية شرب الخمر يمكن المولى أن يزيل قطعه، ولكن المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما. الأدلة المحرجة يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.